بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لي ولشيخنا ولأشياخه وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة. الحمد لله. كان بالأمس الكلام منا سمعنا جميعا إليه عند الصراط، واليوم نواصل الحديث والكلام على قوله والميزان. فالإيمان بالميزان من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وذلك لورود النصوص فيه كتابا وسنة، فهو ميزان حسي صحيح حقيقي، هو ميزان حقيقي توزن فيه الأعمال، له كفتان، فمن رجحت حسناته بسيئاته نجا. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، ومن رجحت سيئاته بحسناته فكما قال جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال جل وعلا: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، الآيات. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال جل وعلا: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالله سبحانه وتعالى قد أخبر في هذه الآيات جميعا بما سمعناه من أنه تنصب الموازين يوم القيامة لوزن الأعمال، والناس حينئذ ينظرون. وجاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره علماء السنة لأن بعض الطوائف البدعية أنكرته، وهم الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، ولكن هما رأسان وبابان في هذا الشر، نسأل الله العافية والسلامة. وتأولوا هذه النصوص، يقولون هم تأويل وهو في الحقيقة تحريف، حرفوها على أن المراد به العدل، وأنكروا الميزان. والنصوص واردة كتابا وسنة تكذبهم وترد عليهم، ولسنا بحاجة إلى أقوالهم مع صريح كلام ربنا والثابت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الاعتقاد بصحة هذا. فأولا نعتقد أنه لا بد من إقامة الوزن والقسط بين الناس يوم القيامة، وهذا لأجله تنصب الموازين. وثانيا الموازين، الميزان هذا ميزان حقيقي حسي لا معنوي كما يقول هؤلاء المفترون. وثالثا تنصب فيه، توزن فيه الأعمال حقيقة كما جاء ذلك في الأحاديث، وفي حديث الرجل صاحب 99 سجلا كل سجل منها مد البصر فيطير عقله ويطيش فيقول: ما تبلغ هذه البطاقة في مقابل 99 سجلا؟ فتوضع فتقول شهدنا لا إله إلا الله. والحاصل الوزن هذا وزن حقيقي، فتارة توزن الأعمال وتارة يوزن أصحابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما بالميزان أثقل عند الله من جبل أحد. والحاصل أن الإيمان بالميزان من اعتقاد أهل السنة والجماعة، ردا على هؤلاء الطوائف الضالين بهذا الباب الذين ضلوا وأضلوا كثيرا عن السبيل، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد من الإيمان بالميزان، وأنه ميزان حقيقي، وأنه توزن الأعمال فيه حقيقة يوم القيامة، وأن الله يقيم ذلك بإقامة العدل بين خلقه سبحانه وتعالى. وهكذا الموت حق بأي سبب، فمن مات به فقد استوفى أجله، والموت حق، فمن حانت منيته من أي حدث فبالمقدور مفتقد، ما إن له عنه من مستأخر أبدا، كلا ولا عنه من مستقيم يجري، كل إلى أجله يجري على قدر ما لمن من قضاء الله، عن قضاء الله المنتحل. فمن مات على جريه استوفى أجله، ومن مات بالحرق فقد استوفى أجله، ومن مات بالغرق فقد استوفى أجله، ومن مات في البحار فقد استوفى أجله، ومن مات في الجو بالطائرات فقد استوفى أجله، ومن أقيم عليه الحد فمات فيه فقد استوفى أجله، ومن اعتدي عليه وظلم وبغي عليه وقتل ظلما فقد استوفى أجله. فكل واحد لن يموت قبل ساعته التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليه، وإنما هذه أسباب، وإنما هذه أسباب، والناس يتكلمون عليها، وفي الحقيقة تنوعت الأسباب أو تعددت الأسباب والموت واحد. فما لامرئ عن قضاء الله سبحانه وتعالى متحد، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فنحن نؤمن بذلك كله، وأن من مات على أي صفة من الصفات فهذه ساعة، وقد استوفى أجله الذي كتبه الله سبحانه وتعالى له، واستوفى عمله ورزقه الذي كتبه الله سبحانه وتعالى له. نعم. قال سلمكم الله إلى أن قال: ومما نعتقد أن، وذكره رحمه الله تعالى لهذا فيه رد أيضا على الطوائف الضالة الذين اعترضوا في باب من قتل، وقالوا إن من قتل لم يستوفي أجله ولم يستكمل رزقه وعمله، هذا الذي جعله يأتي به هنا ونص على قوله واستوفى رزقه، وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون بهذا القول، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال سلمكم الله إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: هل من سائل؟ الحديث. نعم. وليلة النصف وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك. نعم. نزول الله سبحانه وتعالى ودنوه جل وعز إلى عباده عشية الموقف، هذا ثابت من الأحاديث الصحيحة. فقوله رحمه الله: ومما نعتقد، أي من اعتقاد أهل السنة والجماعة، إيمانهم بأن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا فيبسط يده فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هذه ثلاثة الأمور. وهذا حديث صحيح قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن أشهر في ذلك أبو هريرة رضي الله عنه. فنحن نؤمن به، وأنه سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر، وذلك كل ليلة، كل ليلة يمسك يده سبحانه وتعالى ويقول: هل من سائل البرقية؟ هل من دائل المأذوب عليه؟ هل من سقي الغافر له؟ فهو سبحانه وتعالى ينزل كما يليق بجلاله وعظمته فيقول هل من سائل فيقبل؟ سبحانه وتعالى يقبل فيقبل، يقبل على ربه فيقبل الله جل وعلا منه فيستجيب سؤله دعاءه ويعطيه سؤله ويغفر ذنبه اذا ساله سبحانه وتعالى. هل من دائم فيقبل؟ يجد كريما. نعم سبحانه وتعالى قابلا للمعذره، يعتذر اليه العبد فيعذره سبحانه وتعالى، ويستغفره العبد فيستغفر له سبحانه وتعالى، وذلك كل ليله حتى يطلع الفجر. فهذا يجب علينا ان نؤمن به لانه في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ذنوبه سبحانه وتعالى عشية عرفة من أهل الموقف فيباهي بهم ملائكة السماء فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يردون رحمتي ويخشون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا ليلة عرفة يدنو سبحانه وتعالى من الخلق، يدنو من عباده ويباهي بهم أهل السماء، يعني الملائكة، ملائكة السماء. ماذا جاء له هؤلاء؟ جاءوا يطلبون المغفرة منه سبحانه وتعالى فيشهد ملائكته بأنه قد غفر له. وأما حديث ليلة النصف من شعبان ففيه كلام عند أهل العلم فمنهم من حسنه والأكثرون على تضعيفه. وعلى كل حال هذا هو الصحيح، والذي فيه من النزول وإثبات النزول هذا قد جاء في الأحاديث الصحيحة. أصل المسألة وهو نزول الرب تبارك وتعالى قد ثبت في الأحاديث أخرى صحيحة، فمسألة النزول ثابتة. ويبقى مسألة هذا الحديث هل هو صحيح أو غير صحيح، كثير من العلم يضعفونه. وأما أصله الذي يراد الاستدلال به عليه وهو إثبات النزول للباري تبارك وتعالى هذا ثابت في الأحاديث الأخرى، فالمسألة ثابتة ولله الحمد. وهكذا أيضا كما قلنا دنوه من عباده سبحانه وتعالى عشية عرفة كذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب الإيمان بما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب الصفات، صفات الذات وصفات الفعل، كل ما جاء في الوحيين من صفة لله يثبتها والنصر اعتمد صفات ذاته كالرحمن له الرحمة والرحيم له الرحمة والعزيز له العزة والملك له الملك. وصفات الأفعال ينزل ربنا يعجب ربنا يضحك ربنا يغضب ربنا سخط الله ونحن، هذه كلها صفات أفعال نثبتها لله ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحد لا ننفيها عن الله تبارك وتعالى، ونقول الرحمة إرادة الإنعام والغضب إرادة الانتقام ونحو ذلك. هذا كله من تحريف الكلمة عن مواضع عياذا بالله من ذلك، فنحن نؤمن بذلك كل صفات الذات وصفات الأفعال وكل ما له من الصفات مما أتى في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا بما له اقتضى من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا فيها أحق، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى أو قد اهتدى. نعم. ثم قال وليس بعد رد التبيان مثقال ذرة من الإيمان، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على ذلك كله. فالإيمان بهذا بصفات الذات وصفات الأفعال هذا هو مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم. وثبتنا وإياكم على اعتقادهم. ومن صفات الأفعال دلوه جل وعلا يدلو كما شاء ممن شاء ويفعل ما يشاء ولا كيف بوصف له يدلو. هذا هو الإيمان في هذا الباب، يدلو كما شاء ممن شاء ويفعل ما يشاء ولا كيف بوصف له يدلو، يدلو كما شاء ممن شاء من عباده على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. ولا يجوز لنا السؤال عن هذا الدلو، عن هذا القرب كيف هو. فإذا قال لنا قائل كيف دنوه، نقول له كيف لنا ذاته حتى نكيف لك صفاته سبحانه وتعالى. لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجى صفاته، حي وقيوم فلا ينام وجل أن يدركه الأنام، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فالواجب إمرار هذه الآيات، هذه الأحاديث الدالة على هذه الصفات والإيمان بها، والإيمان بها بإجرائها في هذه الصفات على ظاهرها مع اعتقادنا لمعرفة معناها الذي دلت عليه ونفينا الكيفية، لأن الله استأثر بها سبحانه وتعالى على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال سلمكم الله: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. كذلك نؤمن بصفة الكلام لله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى متكلم ولا يزال متكلما، متكلم في الأزل ويتكلم متى شاء بما شاء مع من شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. كلم موسى عبده تكليما سبحانه ولم يزل عليما. نعم، ولم يزل بخلقه عليما. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. من يستحق هذا الشرف؟ هو عالم به سبحانه وتعالى. فاختص الله بالكلام عبده ورسوله موسى صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا محمدا صلى الله عليه وسلم: اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين، وكتبنا له من الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا الآية. فاختص الله موسى بالكلام، وهكذا محمدا صلى الله عليه وسلم كلمه ربه بدون واسطة حينما عرج به صلوات الله وسلامه عليه حينما عرج به ليلة الإسراء، ثم صعد إلى ربه سبحانه وتعالى ولم يزل يستفتح له صلوات الله وسلامه عليه حتى بلغ إلى موضع لم يبلغه أحد قبله، وهو بلوغه إلى حيث سدرة المنتهى، حيث سمع صريف الأقلام عن كتابة صوت الكتاب، صريف الأقلام عن صوت كتابة الأقلام، وكلمه ربه سبحانه وتعالى مباشرة من غير واسطة من خلف حجاب صلوات الله وسلامه عليه. فيجب الإيمان بذلك، فالله متكلم ولا يزال متكلما، والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه حقا بلا نكران. وكلم الله موسى دون واسطة، يعني ما فيه، كلمه ربه مباشرة لكنه بالأرض. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكلمه ربه في أعلى منزلة، فاشترك مع موسى بالكلام وافترق معه في المكان، فكلم الله موسى وهو في الأرض وقال له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وكلم عبده محمد صلى الله عليه وسلم في السماء عند سدرة المنتهى، فكان في هذه من هذه الناحية أفضل صلوات الله وسلامه عليه. فشارك صلى الله عليه وسلم موسى عليه الصلاة والسلام في الكلام، ولكنه فارقه في المكان حيث كلمه في العلوم، وأما موسى فكلمه على سبحانه وتعالى وهو في الأرض صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، فشاركه في الكلام وفارقه في المكان. وهكذا كلم، وهكذا اتخذ إبراهيم خليلا صلوات الله وسلامه عليه، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. فموسى خص بالكلام، وإبراهيم بالخلة، ونبينا صلى الله عليه وسلم جمع ثلاثة الخلة والكلام، ففضل عليهما جميعا صلى الله عليه وسلم. والخلة هي أعلى درجات المحبة، أعلى درجة في المحبة، ولذلك من النقص والقصور أن يقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، لا، بل هو خليل الله، لأنك إذا قلت حبيب درجات المحبة متفاوتة، فإذا قلت خليل الله كما تقولون إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، يعني أعطيته الدرجة التي أعطاه الله إياها، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالخلة هي أعلى درجات المحبة، فحينما تقول محمد حبيب الرحمن، إبراهيم حبيب الله، حبيب الرحمن، هذا قصور، هذا غلط. فالخلة هي أعلى درجات المحبة، هذه هي الخلة، كمال المحبة، أعلى درجات المحبة. فإذا أعطي عبد هذه الصلة، هذه المنحة، فإن ذلك مستلزم لكمال عبوديته وكمال فضله، فإنه لا يعطى أكمل مراتب المحبة وهي الخلة إلا من اكتمل فيه مراتب العبودية. وهذا ما كمل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قائدة لله حنيفا ولم يكن مشركا. فلما كان كذلك صلوات الله وسلامه عليه بالغا الكمال في العبودية لله تبارك وتعالى اختص الله بها. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ حرصا على تطبيق قوله: وقليل من عبادي الشكور. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ أكمل مراتب العبودية لله تبارك وتعالى، ولذلك أعطاه الله كما أعطى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعلى درجة في المحبة ألا وهي الخلة، وفي هذا إثبات المحبة لله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد اتخذ لي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. فالشاهد في هذا إثبات المحبة لله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى أعطاها في أعلى درجاتها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، فيوصف الله سبحانه وتعالى بأنه يحب ويبغض ويرضى ويسخط. وأنكر أهل الأهواء والبدع إثبات المحبة لله تبارك وتعالى وإثبات الخلة لله تبارك وتعالى، وهذا عند رؤوس الضلال كالجهل وجهل ابن صفوان نسأل الله العافية والسلامة، وتابعهم على ذلك الجهمية والمعتزلة وهم أتباع هذين الضالين نسأل الله العافية، أتباع جعفر بن درهم درهم وأتباع جهم بن صفوان ضلال تبعوا ضالين فحرفوهم عن سواء السبيل عياذا بالله من ذلك. والله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأنه يحب وأنه يكره وأنه يسخط وأنه يرضى سبحانه وتعالى، والواجب إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. وقوله وأن الخلة غير الفقر هذا رد على المتصوفة، رد على المتصوفة في هذا الباب، والمتصوفة إنما أخذوها من الجهمية والمعتزلة حيث حرفوا الخلة التي على درجة المحبة حرفوها وقالوا المقصود بالخلة الفقر والحاجة، ولكن هذا بالحقيقة تحريف، لأن الفقر والحاجة هو الخلة، من ولي من أمور الأمة شيئا فاحتجب عن خلتهم وحاجتهم وفقرهم احتجب الله عنه يوم خلته وحاجته وفقره، فالخلة هي الفقر، أما الخلة هي المحبة. ولكن هؤلاء أتوا من العجمة ومن سوء القصد، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال سلمكم الله: ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتن خمس من الغيب. وهكذا الرؤية، معذرته، وهكذا الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى، وقد تقدم الكلام عليها. فالصحيح من القولين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الدنيا رؤية بصرية، لأنه قد ثبتت بذلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وسئل: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وحديث العباس إنما جاء فيه إثبات رؤية مطلقة وليس فيها النص على الرؤيا البصريه، فهي رؤيا قلبيه. فاهل السنه متفقون على اثبات رؤيه الله تبارك وتعالى بالابصار يوم القيامه، لا يختلفون في ذلك، وانما اختلفوا في مساله هل راه ممكن رؤيته في الدنيا يراها احد. فالقران والسنه على انه لا، ربي ارني انظر اليه قال لن تراني، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا الايه. وهنا علق سبحانه وتعالى الرؤيه على ممكن وهو الاستقرار، فدل على انها ممكنه لكنها في الدنيا غير ممكنه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل رايت ربك؟ قال: نور ان اراه، كما في حديث ابي ذر وغيره. واما ما جاء ابن عباس فهذا ليس فيه ذكر البصر ابدا، فيحمل هذا على هذا وهي رؤيا قلبيه. ولم ياتي عن الامام احمد رحمه الله تعالى بهذا نص على ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه بعيني راسه، وانما اغلق كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه. فهم متفقون على الرؤيا جميعا، لكن على حدودها في الدنيا حصل هذا الخلاف بناء على الحديث من ابن عباس وابي ذر رضي الله تعالى عنهم. والصحيح انه لم ير ربه، لان الاحاديث الصحيحه في نفي الرؤيه في الدنيا اكثر واشهر واصح، حيث قال: لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. وقال لما سئل: هل رايت ربك؟ صلى الله عليه وسلم قال: نور. فهذه المسألة هذا هو الحق فيها. ولذلك جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت: ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الذية، وذكرت منها رضي الله تعالى عنها قالت حينما عدت هذه الثلاث قالت ومن زعم أن محمدا رأى ربه فقد كذب أو أعظم على الله الكذب. فالمراد بهذا نفيها للرؤية البصرية. وهذا هو الصحيح وهو أصح القولين والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال سلمكم الله: ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتن خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة الآية، ونعتقد المسجد. نعم، اختص الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، هذه كم؟ ثلاث. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذه أربع. وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، كما في آخر لقمان. فهذه الخمس مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ومن زعم أنه يعلم واحدا منها فهو كاذب كافر. فلا يدري الإنسان الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيره أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فإطلاع الله من شاء من عباده وهم الأنبياء والرسل على الغيب ليكون معجزة لهم، يخبرون بالأمر الغيب فيأتي كما أخبروه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا غيب اختص الله بعلمه. وهكذا مسألة علم الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من إجراها إلى ربك منتهاها، أو بالأعراف لا يجليها إلا هو. ثقلت في السماء، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. وهناك يسألونك عنها كأنك حبيل عنها. ثم قال: لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حبيل عنها. فهذه يختص الله سبحانه وتعالى بعلمها. ومن أعجب العجب أن تسمع هذه الأدلة الصريحة ونحن كل ما مضت مدة جاء الأفاكون والكذابون في الأنتربت ويقولون الساعة قريبة، وهذه آخر الآيات التي ذكرها النبي، والساعة ستقوم بعد كذا. آخر شيء مر علي كذبهم لما هجمت بعض الجبال بمكة، قالوا خلاص الساعة ما عاد بقي عليه إلا سنة. طيب هدمت الجبال من العلامات ماشي، خليها تمشي على ما قلتم، لكن التحديد بسنة من أين لكم؟ يقول الله الكذب، نسأل الله العافية والسلامة. مع الصراحة هذه في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم لا يزالون يكذبون. وهكذا إنزال الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما يذكرونه من الأرصاد ونحو ذلك هذا ليس لهم به علم، قد يخطئون وقد يكذبون. ولا أدل على ذلك أن الله كذبهم هذا العام مرتين، قالوا غدا سوء الأحوال الجوية وأعطونا الإجازة وما جاونا شيء، أصبح صعب. واليوم الثاني رفعت الإجازة وطلعنا وإذا بالغبار ما ترى معها الإشارة والجب، قالوا غدا سيقع مطر وما جاءنا ولا شيء، وقالوا الأسبوع هذا حالة مطرية على المدينة شديدة ولا نزلت ولا قطرة، والأسبوع القادم نزلت الأمطار ومعها برد. فأكذبهم الله مرتين في خلال عشرة أيام أو أقل، فهم يتنبؤون ويتخلصون، وكذب المنجمون ولو صدقوا. فالشاهد هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى لا يعلمه إلا هو، وهكذا يعلمون في الأرحام. فلو قال قائل الآن يعلمونهم بما في الآلات، يعلمون بعد التخليق بالتصوير، بعد التخليق وبعد أن يكون إنسانا كامل الأعضاء فقط بالتصوير يكشفونه. فلما اخترق التصوير الحجب رأوا، وليس معناه أنهم يعلمون ما في الأرحام من أول ما يقع، هذا اختص الله سبحانه وتعالى به قبل أن يكمل التصوير، وبعد التصوير يكذبون. ابني أنس، قالوا بنت والتصوير كله بنت، وفي الأخير رجعوا ولد، يكون. فمع هذا الناس يأخذون بصدقة واحدة ويدعمون 99 كلمة للكهان، وهؤلاء يصدقون مرة يصدقونهم في كل الأحوال ويكذبون عدة مرات لا يؤثر ذلك فيه. هذا التصريح لكم أنا حصل لي أنا أحدثكم به. ويوم ذهبت للتحليل للجامعة الإسلامية وأحكي لكم من الطرف هذا، فجاء محمد بن هادي بورقة التحليل قديما كان المختبر يذهب به إلى قسم الرجال، وكل من كان معنا في الجامعة قديما يعرف هذا، يؤخذ من قسم النساء ويذهب به إلى قسم الرجال. فذهبت بالتحليل من الأولاد إلى قسم المختبر، فوجدت أحد أبنائنا الأفارقة طوالا طوال طول ما شاء الله مثل النخلة، وهو يرفع رجلا وينزل الأخرى ويقول كيف هذا كيف هذا. فسألته قال التحليل حقه طلع هو حامل، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ما قلته لتضحكوه وإنما قلته لتعتبره أن هذه الآلة تكذب وتخلص تختلط. رجال ما شاء الله يزيد عن هذا الحزم من إلى القرنة هذه، وهو يرفع رجلا وينزل أخرى في المستوصف القديم قبل أن تنزل على المختبر، وهو يقول فأنا لما رأيته سألته لأني أعرفه في كلية الدعوة في الدين هذا في عام 410، سألته ماذا حدث لك؟ قال كيف هذا أنا حامل تحليل رجل طلع هو حامل. فيكذبون وقد يخطئون وتختلف هذه الأجهزة عليها. والثانية هكذا أيضا ابن مريض فأوصلوه إلى المستشفى وكان في مدينة صامت عمره سنة، فطلع التحليل حامل أيضا نفسه أنس، طلع التحليل النتيجة حامل في مستشفى صامت عمره سنة، ابني أنس طلع هو حامل. فيا ناس الناس الآن ما تعتبر، يرون هذا ولا يعتبرون ويمسكون في صدقة واحدة للكاهن ويدعون 99 كلمة. فهذا موجود في عقول الناس سبحان الله متعلقة بأضعف الأسباب، فهنا يصدقون الكاذب ويغفلون عن خبر الصادق. فربنا سبحانه وتعالى قد أخبر أنه يعلم ما بالأرحام وأنه قص بذلك فحين النطفة وقبل اكتمال التحليل، هل يستطيعون أن يثبتوا ذكر أم أنثى؟ يعلمون ما بالرحم؟ ما يمكن. وإنما هذا جاءهم متى؟ بعدما تطورت هذه الأجهزة والعلم، وليس هو لهم في كل الأحوال وإنما بعد اكتمال الخلق واكتمال الأعضاء. فكل ما في الأمر أنهم يكشفون الحجاب بهذه الصورة الأشعة التي تختلف الحجاب فيرون ما بعدها. هذا لا إشكال فيه، لم يعلموا الغيب إنما رأوا شيئا موجودا، فليس هذا من عند الغيب. ومع ذلك أقول لكم بعد الاكتمال ابن كولومبيت وطلع ولد إلى قبيل الولادة، وهم يقولون بنت إلى قبيل الولادة وطلع بالرقلقين أنس. فهؤلاء يكذبون. نعم. والمسألة الرابعة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، الأرزاق بيد الله، يصبح الرجل فقيرا ويمسي غنيا ويمسي غنيا ويصبح فقيرا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقادير الأمور، يقدر ويبسط سبحانه وتعالى وإليه ترجعون. وهكذا الموت، لا تدري نفس بأي أرض تموت، اختص الله سبحانه وتعالى بذلك لا يعلمه أحد سواه سبحانه، آمنت به وعليه توكلت. نعم. قال سلمكم الله: ونعتقد المسح على الكفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذه المسألة مسألة فقهية من الفروعيات وليست من العقائد، ليست في أصول الدين، ولكن أدخلها أهل السنة في كتب الاعتقاد للرد على الروافض، للرد على الروافض، لأن الرافضة أنكروا المسح على الخفين، وكذلك الخوارج كلهم توافقوا على هذا. فلما حصل لهم أحصل منهم ذلك، احتاج أهل السنة إلى أن يثبتوا هذا في عقائدهم، فهو أو فهي هذه المسألة من الفروعيات التي يعرف بها السني من البدعي. السني من البدعي يعرف بالعقائد، وهناك أيضا مسائل فروعية يعرف بها السني من البدعي. فالروافض والخوارج أنكروا المسح على الخفين، فلما أنكروه احتاج أهل السنة إلى أن يذكروه في كتب العقائد ليفارقوا به أهل البدع من الروافض والخوارج. وقد قامت الأدلة على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.